بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، هذا هو درسنا التاسع من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. قال: ماذا يفعل من رأى رؤيا مبشرة؟ هنا وقفنا. قال: من أعظم نعم الله تعالى على عباده الصالحين في آخر الزمان أن رؤيا المؤمن لها شأن عظيم في حياته وواقعه الذي يعيشه، كما سيأتي مزيد بيان ذلك عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأن معناه أنها من أجزاء النبوة الباقية المؤنسة، وتلك رحمة من الله بعبده المؤمن الصالح التقي المخلص في عبادة الله في زمن الغربة، غربة الدين، في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فأهل السنة هم أهل الغربة، والرؤية الصالحة في آخر الزمان بشرى لأهل الغربة، للواقع الذي يعيشونه من غربة في أوساط المجتمعات، وهذا هو واقع أهل السنة في هذا الزمان. فإن الناس يلجون في المعاصي والبدع والأحزاب، ويخلدون إلى الدنيا، وضعف جانب التمسك بدينهم. وأهل السنة من فضل الله على ثبات وعلى نشر للخير وعلى تمسك بالكتاب والسنة، فإذا هم في غربة ويجدون عنة ويجدون ابتلاءات مما يواجهونه من المسلمين قبل غيرهم. وأما الكفار فعداوتهم للإسلام والمسلمين عموما ظاهرة من زمن قديم وحديث، إلا أن غربة أهل السنة مشتدة في أوساط أهل الإسلام، فكثير من المسلمين لم يعرفوا قدر ما عليه أهل السنة من تمسك بهذا الدين ومن نشر له ومن الدعوة إليه، فهم صمام أمان في هذا الزمان. ولهذا فإن غربة أهل السنة من المسلمين ثم من الكافرين، وقد يتسلط الكفار على أهل الغربة عن طريق بعض المسلمين فيؤذونهم ويشتد الحرب عليهم والعداء لهم والتشويه بهم. إذن هذه غربة عظيمة تحل بأهل السنة وبأهل الإسلام المتمسكين بالكتاب والسنة عموما من علماء ودعاة إلى الله، وممن هو على نهجهم وطريقتهم، ممن هو على منهج السلف الصالح. فإذا هذه هي الغربة، وهذا هو تعريفها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الشاهد أن هناك من يخالفهم ومن يعاديهم ومن يؤذيهم، كما قال ورقة بن نوفل: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأذي، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. هكذا هم أتباع الرسل. وإنما أردنا أن الغربة كلما اشتدت على المؤمن المتمسك القوي بدينه، كلما اشتد عليه البلاء، وكلما اشتدت عليه الغربة، كلما حصل له شدة وعناء في طريق سيره إلى الله سبحانه وتعالى، إذن هو في غربة. ومع هذا هو في نصر من الله: إن تنصروا الله ينصركم، وهو في معية الله سبحانه وتعالى، وهو بحفظ الله، وهو في رعاية الله، وهو قوي بالله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى مع ما يحصل لأهل التمسك بدينه من غربة جعل لهم أسبابا يأنسون ويفرحون ويستبشرون وتسكن نفوسهم وتطمئن قلوبهم بالعمل بها، ومنها الرؤية الصالحة هي من بقايا النبوة التي يستبشر ويأنس بها المسلم مع شدة الغربة التي تحل به آخر الزمان. الغربة لا تكون إلا لحملة الدين، لمن هم دعاة إلى الكتاب والسنة، لمن هم على منهج السلف الصالح، هؤلاء هم أهل الغربة. فمن نعم الله عليهم أن بشرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزف لهم هذه البشرى. إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، أي رؤيا العبد الصالح المتمسك بدينه الداعي إلى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح من دعاة الكتاب والسنة ومن على نهجهم من عوامهم. هؤلاء من بشارات النبوة الباقية لهم في هذه الدنيا أن الله يبشرهم بالخير الذي يقدمون عليه من خلال هذه الرؤى المنامية، فهي سلوى لهم وهي أنس لهم وهي دافعة لهم بإذن الله سبحانه وتعالى للمضي قدما فيما هم عليه من الخير. ولهذا فإن معنى قوله إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، المراد به آخر الزمان الذي يحصل فيه ضعف لأهل الإسلام، يضعفون في جانب دينهم. ثم لم تكد رؤيا المؤمن تكذب هنا، وإن حصل واشتدت الغربة فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لأهل الغربة مبشرات ومنها الرؤية الصالحة. انظر قال وأن معناه أنها من أجزاء النبوة الباقية المؤنسة، وتلك رحمة من الله بعبده المؤمن الصالح التقي المخلص من كان على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ويخرج من كان عداهم من أهل البدع والذين هم ليسوا على منهج الاتباع في عبادة الله في زمن الغربة وفي وقت ابتعد الكثير من الناس عن دين الله وشرعه وانشغلوا بالدنيا وزينتها. قال ابن عبد البر رحمه الله: وعلم تأويل الرؤيا من علوم الأنبياء وأهل الإيمان، وحسبك بما أخبر الله من ذلك عن يوسف عليه السلام وما جاء في الآثار الصحاح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع أئمة الهدى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين أهل السنة والجماعة على الإيمان بها وعلى أنها حكمة بالغة ونعمة يمن الله بها على من يشاء، وهي المبشرات الباقية بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذن هذا العلم عزيز، الرؤى الصالحة الطيبة اهتم بها الناس منذ القدم، وقد جاء في فضلها الأحاديث الكثيرة، بل جاء ما يدل على فضلها من الكتاب ومن السنة. قال: وأجمع أئمة الهدى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين أهل السنة والجماعة على الإيمان بها، يعني التصديق بأن هناك رؤى وهي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من بقايا النبوة، وعلى أنها حكمة بالغة، يعني فيها من البشارات وفيها ما يفرح المؤمن، وهذا خلاف للمعتزلة الذين قالوا أن الرؤى والمنامات عبارة عن أخلاط، هذا يرد عليهم. فقد أجمع أهل السنة على الإيمان، أي التصديق بأن هناك رؤى منامية صادقة تكشف بعض ما سيكون من أمور الغيب المستقبلية أو الحالية أو الماضية. ومما ينبه عليه أن بعض الناس ممن لا ينضبط في هذا الباب، فتجد أنه يقول أنا صرت أكره الرؤى وأكره أصحاب الرؤى وأكره المفسرين. لماذا؟ قال لأن رؤى كثيرة قد فسرت ولم تقع وانتشرت ولم تعبر وما إلى ذلك، فأنا صرت لا أطيق الرؤى ولا أهل الرؤى. وهذا خطير، أنه يكره ما جاء به الفضل من الكتاب ومن السنة. إن رأى إنسان رؤيا وكانت غير صحيحة، وهي إما من الشيطان أو من حديث النفس أو من أضغاث الأحلام، لا يدل هذا أن أصل الرؤيا وما جاء من فضل يكون مسلوبا لأن الرؤيا التي قد رآها فلان وفلان غير صادقة. هذا خطير، أن يقول أنا أكره الرؤى وأكره التعبير. فهذا إن أراد أنه يكره الرؤى عموما فهذا وقع في أمر خطير، لأنه شبيه بمن ينكر هذا الباب وما جاء فيه من فضائل، وأن فيها المبشرات وفيها النذارات وفيها التحذيرات. أما إن كانت كراهته من باب أن الناس قد بالغوا في هذا الباب وصاروا لا يضبطونه فيفسرون الغث والسمين مما جعله يعتقد أن الكثير من الناس لا يصدق في رؤياه، فهو إنما ينتقد الأشخاص الذين يرون الرؤيا، فهذا شأنه آخر، لكن لا ينبغي التعميم. فتقول أنا أكره علم الرؤى وأكره المفسرين وأكره الرؤيا لأن الناس قد كرهون بالرؤيا، هذا سمعنا وهذا لا يجوز ولا ينبغي، لأن علم الرؤيا أجمع أهل السنة على أنه علم عزيز وعلم له فضائل كثيرة وردت في الكتاب وفي السنة. فإذن هذا مما ينبه عليه. إن رأيت رؤى في واقع الناس لا تقع، أو كثر من يعبر الرؤيا على غير السداد، فلا يعني هذا أنك تكره الرؤيا، وإنما اكره ما يفسر مما لا انضباط فيه ولا موافقة لقواعد هذا الفن. أما أن تكره علم الرؤى عموما، وبعضهم يقول أنا صرت لا أبالي بأي رؤيا تعرض علي أو أراها، فأنا لا أحب هذا الباب ولا أخوض فيه ولا أصدق ولا أؤمن. مرة واحد قال لي هذا، قال أنا لا أؤمن بالرؤى. تخيل، هذا من أهل السنة، وهذا جهل من بعض طلاب العلم البادئين، وهذا يعد جهلا. ما هي حجتك؟ قال في دماج كان بعضهم يفسر الرؤى أنه سيحصل انتصارات وما سنخرج من دماج وأنه سيكون وسيكون إلى آخره، فخرجنا نحن، ما خرج الرافضة. هذا لا يعني القدح في أصل هذا العلم. إن وجد من فسر الرؤى على غير حقيقتها وعلى غير رموزها، لا يعني هذا الكره لأصل هذا العلم الغزير الذي فرح به الناس منذ القدم واهتموا به. رسول الله، وقد تقدم معنا عليه الصلاة والسلام، كم كان يهتم في هذا الباب. فإذن لابد وأن يضبط الإنسان وأن ينتبه لمثل هذه المسائل التي تعد شرعية، ينضبط فيها بالدليل. نعم، يوجد من يخبط في تفسير الأحلام، توجد بعض الرؤى الغير صالحة والتي يهتم بها ويفسرها من لا يحسنها فيحملها على التأويل والتعبير الصحيح، هذا إنما يقدح في الرؤيا ويقدح في صاحبها. وأما أصل هذا العلم فهو عزيز. نعم، وكما سمعتم الرؤيا منزلتها عظيمة ولها فضل كبير، فمن وفقه الله وأنعم عليه برؤيا صالحة موافقة لأمارات الرؤيا الصالحة التي تقدمت معنا، فإن هذا كرم ونعمة من الله سبحانه وتعالى أنعم عليه. ينبغي أن يلتزم بآداب حتى تصدق رؤياه وحتى يقع تعبير منامه على الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا علمنا أن الرؤيا فضل من الله وكرم من الله للمؤمن فلا بد لمن أنعم الله عليه بالرؤية الطيبة المبشرة أن يلتزم بآداب جاءت السنة بالحث عليها عند الرؤية الصادقة. ومن تلك الآداب الأدب الأول. أي نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها عليك إن قمت بما أوجب الله وشكرت الله وحمدت الله فإنه يزيدك من الخير ويكرمك من واسع فضله ومن عطائه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي الحديث إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فإذا هكذا ينبغي على المسلم أن يسلك أسباب الخير، وأن الله إذا أنعم عليه بنعمة يعمل بما أوجب الله عليه من أمور تجاه تلك النعمة. فمما ينبغي لمن أنعم الله عليه برؤية طيبة وصالحة أمور يلتزم بها حتى يستمر الخير وحتى يكرمه الله بمزيد من واسع فضله من تلك الرؤى التي لطالما وهو يعيش في هذه الدنيا ستعرض عليه في كثير من أوقاته وفي كثير من لحظاته في هذه الدنيا فيبشر بالخير. من تلك الآداب الأدب الأول، وهذا على سبيل الإجمال نذكره ثم على سبيل التفصيل مع أدلته. الأدب الأول أن يستبشر بها، الأدب الثاني أن يحمد الله عليها، الأدب الثالث أن يحدث بها من يحب، فإن كان مفسرا عبرها وإن لم يكن مفسرا فرح بها. الأدب الرابع أن يفسرها عند من يحسن التعبير. هذه أربع آداب وهي مجملة، وسيأتي معنا بيان أدلتها، وكل فقرة من فقرات هذه الآداب لها أدلتها وينبغي العناية بها والالتزام بها. قال وتفصيل ذلك ما يلي: الأدب الأول أن يستبشر بها. كونه يستبشر بها دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر. فقيل إنها من البشرى أي فليبشر، فيكون المعنى أن يستأنس بها ويتفاءل خيرا في نفسه. نعم يستبشر، وهذا من باب التفاؤل. قال عليه الصلاة والسلام: ويعجبني الفأل. كان يعجبه الفأل الحسن عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا رأيت رؤيا وقمت فرحا مسرورا مستبشرا بها هذا من الفأل الجميل. قال الصنعاني رحمه الله، الصنعاني محمد بن إسماعيل الحسني من كحلان. أين هي كحلان؟ في صنعاء، صح؟ نعم، كحلان هذه مناطق كثيرة توجد في اليمن، في تعز أيضا، في جبل صبر كحلان، وفي أماكن. الشاهد إنما هو صنعاني، وهو أبو إبراهيم، توفي سنة 1182، وهو قبل الإمام الشوكاني. الشوكاني محمد بن علي توفي سنة 1250، فكم بينه وبين الصنعاني؟ 68 سنة. يعني الشوكاني ولد في زمن الصنعاني، وأما ابن الوزير فهو قبلهم، وأما عبد الرزاق فهو قبلهم أيضا، فهو من رجال الحديث عبد الرزاق الصنعاني. قال رحمه الله في التنوير شرح الجامع الصغير: سماها بشرى لما فيها من تبشير الرائي، الرأي هي كأنها الرائي تعدل. وسميت البشرى بشرى لتأثيرها في بشرة الإنسان، يعني يستبشر يتلألأ وجهه، يسعد الخير والبشرى على وجهه. وهي الرؤيا الصالحة يراها وترى له. وقيل بفتح الباء فليبشر، بفتح الباء فليبشر وليبشر، هي بمعنى واحد، يستبشر بها ثم يبشر بها من يحب. قال أي فليعلم الآخرين، يعلم الآخرين ممن يحب لا ممن يحسده ويدخل عليه الهم والغم، حتى وإن لم يحسن التعبير وعبرها له على تعبير يدخل عليه الغم فإن التعبير لن يقع للرؤيا إن كان تعبيرا غير صحيح، لكن إن قصصتها على من لا يحب لك الخير أدخل عليك الغم بسبب حسده وحقده فلا يبشرك بالخير، فربما فاجأك وقال الله المستعان شكل هذه الرؤيا كذا وكذا يهول عليه، فإذا لا تقصها كما قال يعقوب ليوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وربما يحمل لك الحسد، وهذا سيأتي مزيد بيان له. قال أي فليعلم الآخرين ويطلع من يحب ويبشرهم بها، فكلا المعنيين صالح، وهو أن من رأى خيرا يتفاءل خيرا في نفسه ويحدث بها غيره ممن يحب. قال الحافظ ابن حجر وهو أحمد بن علي أبو الفضل المتوفى سنة 852 وهو من عسقلان، أين هي عسقلان؟ في فلسطين. عسقلان الحافظ ابن حجر من فلسطين، عسقلان الآن مع اليهود، وهناك ابن حجر الهيتمي، فهل هو قبل الحافظ ابن حجر وإلا بعده؟ الجواب هو بعده، واسمه أحمد بن محمد الهيتمي، يعني توفي الهيتمي سنة كم 900 وما أدري كم، هو بعد الحافظ ابن حجر، يعني كأنه بينهما 120 سنة بينه وبين الحافظ ابن حجر. قال رحمه الله في فتح الباري وقوله فليبشر بفتح التحتاني وسكون الموحدة وضم المعجمة من البشرى، وقيل بنون بدل الموحدة أي ليحدث بها، يجوز على المعنيين فليبشر وليبشر، الضبط كلاهما صحيح. قال الأدب الثاني أن يحمد الله على تلك الرؤيا، فمن كمال شكر الله أن يوفق العبد لحمد الله على ما تفضل به عليه، حيث أنه أنعم عليه برؤيا خير وبشارة طيبة جعلته هادئ البال سعيد الحال مسرور القلب مستريح الخاطر، فإذا شكر الله بلسان الحال واجتهد في تحقيق عبادته في سائر أحواله زاده الله من كرمه وفضله، ولذلك يقول الله لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا رأيت رؤيا خير أيها المسلم فاحمد الله عليها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها، رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري كما هو في الحاشية، نعم قلت هنا، وجاء أيضا بنحوه عن أبي سعيد الخدري في البخاري كما سيأتي، وعن ابن عمر، نعم هذا سيحذف، نعم وجاء عن ابن عمر وجاء عن غيره. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير بأن يقول، يعني كيف يحمد الله على تلك الرؤيا، قال بأن يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، لأن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى ما يحبه قال ذلك وليحدث بها غيره، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي أي الرؤيا من الشيطان ليحزنه ويشوش عليه فكرة ليشغله عن العبادة فلا يخبر بها ولا يشتغل بها. الأدب الثالث أن يحدث بالرؤيا الطيبة، التحدث بنعم الله أمر رغبنا وأمرنا الله به بقوله أما بنعمة ربك فحدث، فإذا وفقك الله أيها المسلم برؤية طيبة فحدث بها من تحب ومن تأمل في تفسيره الخير، فقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وجاء بنحوه عند أحمد من حديث أبي هريرة بسند صحيح، وكذلك جاء عند الطبراني في الأوسط كما تقدم بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تخبر بها إلا من تحب، فيحتمل عندي أن يكون حذرا من أن يغيرها، أي لكي لا يغير هذه الرؤيا، هي تحمل على الخير فهو يحملها على الشر ليدخل عليك الهم والغم. قال من أن يغيرها له من يبغضها على الصفة المكروهة فيحزنه ذلك، مع أن التعبير لن يقع لكن سيدخل عليه الغم، أو يتفق وقوعها على ما عبر ويكون وصفها بأنها حسنة بمعنى حسنها في الظاهر، وأهل العبارة أي أهل تعبير الرؤيا يقولون في تقاسيمهم في المنامات ما هو حسن في الظاهر مكروه في الباطن، يعني من الرؤى ما هو ظاهره حسن لكن في الباطن التعبير يكون غير حسن، يعني سيمر معنى الرؤى لها ظاهر وباطن، معنى ظاهر أي الرؤية نفسها ظاهرها غير محمود أو ظاهرها محمود، وإذا قلنا باطن فنعني به التعبير لتلك الرؤية إما أن يكون محمودا وإما أن يكون غير محمود. قال ما هو حسن في الظاهر مكروه في الباطن، ما معنى في الباطن؟ أي تعبير المعبر لها، هذا هو المقصود. ومنها عكسه إلى بقية الأقسام التي يعدونها. قال قاعدة: لا تقصص رؤياك إلا للمحب، ولا تقصها لحاسد وعدو. النهي عن قصها لغير المحب، للحاسد، للمبغض، للعدو، هذا النهي يفيد المنع في هذا الباب كما سيأتي بيانه في الأحاديث. أما أن تقصها للمحب فليس على سبيل الوجوب، فإن شئت تقصها عليه وإن شئت كتمتها، لكن من باب تبشر غيرك حتى يدخل عليك السرور ويستبشر معك خيرا فلا بأس. فهمتم الآن ما هو الذي لا يجوز والذي فيه المنع عن القص في هذه القاعدة؟ أن تقصها للحاسد والحاقد وللعدو، لقول الله: لا تقصص رؤياك على إخوتك. يوسف هل معناه أنه قد أخبر إخوته بتلك الرؤيا وأبوه قد قال له لا تقصص رؤياك؟ احتمال أنه تسرب إليهم خبر، واحتمال أن ما حصل من تلك المكائد تجاه يوسف بسبب قرب أبيهم من يوسف، ولامسوا إحاطة والد يوسف بيوسف، فليس الاحتمال لأنهم قد نعم وصلهم علم تلك الرؤيا. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا المحبوبة الحسنة لا تخبر بها إلا من تحب، فسببه أنه إذا أخبر بها من لا يحب ربما حمله البغض أو الحسد على تفسيرها بمكروه، مع أن بعضهم غير مفسر، لكن بسبب حقده وبسبب حسده، مع أن تعبيره لن يقع ولو عبرها بما عبرها، لا يمكن أن يقع تعبير الرؤيا إلا إن كان صحيحا ولو عرضها على 20 من المعبرين، لن يقع إلا تعبير من عبرها تعبيرا صحيحا. فإذا لطالما وأن تعبيرها لن يقع إذا قصصتها على هذا الحاسد، فلماذا الخوف؟ الجواب: لأنه سيدخل عليك الهم والغم والقلق وربما الوسواس، وهذا يحصل كثيرا. فانتبه، إذا رأيت رؤيا لا تقص هذه الرؤيا على من تلمس فيه عدم حب الخير لك، فربما حسدك وربما عبرها، يعني يكون الحسد باطنا لن يظهر ذلك لك، لكن سيعاديك ويؤذيك، ويعلم من قوة رموز هذه الرؤيا أنه سيكون لك شأن، فقد لا يدخل عليك الهم، قد يسكت لكن ستكون الأذية من خلفك. وبعضهم قد يظهر حسده وحقده تجاهك فيدخل عليك الهم والغم، فيقول لك هذه الرؤيا الذي يظهر أنها رؤيا شر، هذه الرؤيا تدل أنك ستنتكس. هذا يحصل كثيرا، هذا من عجائب ما يمر بي في هذا الباب، أن بعضهم يقول رأيت رؤيا فجئت إلى بعض أصحابي يا أخي فخوفني، ماذا قال لك؟ قال لي كذا وكذا، يعني أنني سأنتكس أو أنني لن أفلح، أو تعبيرها أنني رجل فيني من الصفات كذا وكذا. هذا العدو، ماذا تتوقع من العدو؟ يفرش لك الأرض ورودا؟ الجواب لا، وإنما هي الهموم والغموم يدخلها عليك. فهكذا هو حال الحاسد، أنت ترى من خلال الواقع، إن حصلت لك نعمة فإن الحاسد لا يفرح ولا يستبشر، فكيف إذا كانت هذه النعمة رؤيا؟ وبعض الرؤى قوية قوية، يعني تخيل إنسان يرى في المنام مثلا رؤيا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه وصفاته، فقال له ستكون عالما، وهو طالب علم مجتهد، هذه بشرى. فإن قصها على حاسد من هنا قد يعمل الأعمال الكيدية تجاهه حتى لا يصل إلى هذه المرتبة. فإذا هذه المنزلة في الرؤى تجعل الإنسان له مستقبل عظيم وشأن من خلال التعبير الذي يحفزه، فبعض الرؤى تجعل الإنسان ينطلق، والأمثلة على هذا كثيرة. فكم من إنسان كان كسلان في صلاته، كسلان في قيام الليل، كسلان في حفظ القرآن، كسلان في طلب العلم، وعنده قصور في كذا وكذا من الجوانب، فبمجرد رؤيا تجعله ينطلق. ومن نماذج ذلك ما هو في السنة؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب رأى رؤيا مما يوحي في تلك الرؤيا أنه لم يكن مداوما على قيام الليل، لكن بعدها قال فما ترك عبد الله قيام الليل، لأن النبي قال له نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، دل تعبيره على أنه سيحافظ على قيام الليل. فإذا الإنسان يبشر بالرؤيا الطيبة لمن يحب. قال فسببه أنه إذا أخبر بها من لا يحب ربما حمله البغض أو الحسد على تفسيرها بمكروه، فقد يقع على تلك الصفة، وهذا فيه نظر. بعض الفقهاء يرى أن الرؤيا إن عبرت ولو كان التعبير غير صحيح فإنه يقع، وهذا يخالف الأدلة. ما الذي حملهم على ذلك؟ وهذا سيأتي بيانه. قول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا على جناح طائر، فإذا عبرت وقعت، لكن قد جاء ما يدل من الأدلة الصحيحة أنها إن عبرت التعبير الصحيح يقع، وأما إن عبرت على غير تعبير صحيح فإنه لا يقع التعبير ولو عبرت عند أكثر من معبر، هذا هو الصحيح. وستجد في كتب الفقهاء والشروح عند هذا الحديث يطلقون هذه العبارة أن الرؤيا قد يقع تعبيرها وإن كان التعبير غير صحيح، كما هو ظاهر كلام الإمام النووي. وإلا فالإمام البخاري بوب في صحيحه باب الرؤيا ليست لأول عابر. ما معنى كلامه؟ أي ليست لأول عابر إن لم يصب. وقد جاء أن أبا بكر رضي الله عنه عبر تلك الرؤيا التي تعرفونها في الصحيح، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما عبرها؟ من يجيب؟ أنت أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فلو كان التعبير لأول عابر لما قال له أصبت بعضا وأخطأت بعضا، سيقع كل التعبير، واضح؟ وإنما أصاب فيما هو صواب من رموز الرؤيا وأخطأ في التعبير لبعض تلك الرموز، فلم يكن صوابا التعبير الذي عبر بعضه، وكان الصواب في بعض أجزاء تلك الرؤيا هو الصحيح. هذا فقط عند قول الإمام النووي فقد يقع على تلك الصفة، وإنما الذي يقع إن أخبرت الحاسد أو المبغض هو أن يدخل عليك الغم إما بحاله وإما بمقاله. بحاله ينصب لك العداء والأذية، وبمقاله ربما قال لك أنت كذا وسيصير كذا، وربما دلت على كذا مما فيه تهويل وإدخال الهم والغم عليك. وأنتم تعرفون القصص كثيرة في الحساد، ومن نماذج ذلك ما حصل مع إخوة يوسف غفر الله لهم. نعم هذا هو. قال وإلا فيحصل له في الحال حزن ونكد من سوء تفسيرها والله أعلم. قلت لا يخفى أن المؤمن في هذه الدنيا مبتلى بالحاسدين، فما من نعمة قلت أو كثرت صغرت أو كبرت ينعم بها ربه عليه إلا ويجد من يحسده عليها، وربما كاد له وأحزنه وساءه فيها، ومن ذلك الرؤيا الطيبة المبشرة. الرجل قتل أخاه إذ قرب قربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك. هكذا إبليس أبى السجود حسدا، سجدة يسجد ويقوم ثم يستمر على ما هو عليه من النعيم فأبى، وحصل ما حصل. اليهود ما منعهم الإيمان بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحسد. وهكذا الأمثلة والنماذج في هذا الباب كثيرة، فينبغي على الإنسان أن ينظر من يحبه ومن يسره ومن يطلعه، فبعضهم عنده حسن نية فيخبر هذا ويخبر هذا بما أنعم الله عليه، وهذا خطأ، وإنما تخبر من تحب في باب الرؤيا أو في غيرها. وقد جاء حديث وله أصول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. هذا الحديث له أصول يثبت بها، وشيخنا يحيى يقول ثابت له أصول، ذكره ابن كثير عند تفسير سورة يوسف في الآية الأولى لا تقصص رؤياك على إخوتك. هناك من العلماء من يستشهد بالقرآن لتصحيح الأحاديث، فقالوا هذا من يشهد له ما جاء في القرآن. قال: وربما كاد له وأحزنه وساءه فيها، ومن ذلك الرؤيا الطيبة المبشرة فإنها ستفسر بخير للرائي، بل ويكون تعبيرها له بالمنزلة العالية والفضل والرفعة، ويغدق عليه في رزقه ويوسع له في معيشته وصلاح حاله وتيسير أموره، كل ذلك قد يبشره الله من خلال تلك الرؤيا المبشرة، فحينها لا ينبغي له أن يذكرها لكل أحد بل لمن يثق بحبه الخير له. ولا يخفى علينا جميعا ما في قصة يوسف من العبر في ذلك، وما ذكره الله فيها عن يوسف عليه السلام وإخوته. قال تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الآيات. قال: فنهاه والده عليه السلام عن التحدث بهذه الرؤيا التي تعبيرها واضح أنه سيكون له المنزل الكبير في مستقبله والمنزل العظيم في حياته، فنهاه عن التحدث بهذه الرؤيا لهم، نهاه أن يحدث بهذه الرؤيا إخوته، مع أنهم إخوته، ولعلمه أنهم سيحسدونه على ذلك الخير، لأن رؤياه تشير إلى منزلة عظيمة سيؤول إليها نبي الله يوسف عليه السلام. فالخلاصة: لا تحدث برؤياك إلا من تحب، وإن لم تحدث بها وكتمتها وقصصتها على معبر الرؤيا فحسب، فهذا حسن أيضا، ولا بأس أن تخبر بها من تحب من قريب أو من صديق ومحب الخير لك. والمقصود بقولها أن يقصها لمن يحب، أي لمن يأمل فيه الخير، وأنه يحب له ما يحب لنفسه من الخير. يعني أنتم تجدون بعض من تصاحبهم وتخالطهم ربما تلمس منه مشاعر صادقة تجاهك، وتشعر منه بأخوة، وتشعر منه بإيثار ومحبة وصدق، فهذا لا بأس أن تخبره بالرؤية الصالحة، وأن تستشيره، وأن تجعله عضد لك. سنشد عضدك بأخيك كما قال الله: اشدد به أزري وأشركه في أمري. قال: من كان خبيرا في تفسيرها من المفسرين المعروفين المشهود لهم لتعبيرهم بالخير ولحالهم بالصلاح. هذا مهم، أن تقصص رؤياك لمن تحب ولمن تأمل فيه الخير، حتى وإن لم تكن ممن تحبه. فأنت قد تأتي إلى مفسر رؤيا لا يشترط أنك تحبه، لكن أنت تحبه من حيث العموم، لصلاحه، لاستقامته، لحاله الذي هو عليه من البر ومما عرف عليه من الخير والصلاح، فهنا تقص الرؤيا عليه قياسا على المحب. وأنت لا بد وأن تحب كل صالح، فهو يدخل في المحبة من حيث العموم لكونه صالح، وإن لم يكن على وجه الخصوص. خلاص الورق تقلق بعض الأحيان، نعطفها أحسن. كان بعض السلف يرحل إلى طلب العلم ويمكث سنوات، وكانوا إذا أرادوا التفقد حاله ويطلعونه على جديد أحوالهم، أي من أقارب ومن إليهم في بلدانهم، يرسلون إليهم رسائل، فلكي لا تنغص عليه رسالة ربما تجعله لا يركز مع طلب العلم، فرب رسالة أو كلمة أو شيء يصلك فتغتم ويقل الاجتهاد والنصيب من الإقبال، فكان لا يفتح تلك الرسالة التي تصله، يخبئها ويعطف تلك الأوراق يبقيها لا يقرأها، وهذا من التوفيق ومن الحكمة. فبعد سنوات وإذا به يفتح تلك الأوراق بعد أن تمكن وقد حصل على ثمرة علمية، وإذا به يقرأ: فلان مات، أبوك مات، فلان كذا، وفلان حصل له كذا، ونعم ولدك حصل له كذا، أمك حصلت لها كذا. لو فتحها في حينه ربما انصرف عما هو عليه من الرحلة في طلب العلم، وربما أهمه هذا الكلام فلن يركز ولن يحفظ ولن يجتهد ولن يقبل على الخير. قلنا: هذه الأوراق نعطفها هكذا إلى بعد الدرس إن شاء الله. قلت: نعم، أين وصلنا؟ وسيأتي معنا بإذن الله مزيد توضيح في علامات الرؤية التي من الشيطان في مسألة هل النهي عن قصد الرؤية المكروهة يفيد التحريم، وقد فصلنا في ذلك. الأدب الرابع أن يفسرها ولا يكون إلا عند من يحسن التعبير، ومعنى ذلك أن يؤولها عند من يثق بتعبيره ويعلم صدقه وحسن سيرته ومتأكد من خبرته وتأويله، وهذا مهم انتبهوا، لا يحملنك قلة الحصول على مفسرين ماهرين متقنين ضابطين لهذا العلم أن تلجأ إلى المخبطين من المفسرين، فهذا غير سديد. احتفظ برؤياك ولو لشهور ولو لأيام إلى أن تجد مفسرا ماهرا، ولا ترتجم عند مفسر لا يحسن التعبير، فإن خير تلك الرؤيا وبشرى تلك الرؤيا وما تحمله تلك الرؤيا في طياتها من أمور جميلة وطيبة قد لا يأتي بها هذا المفسر الذي لا يحسن التعبير، وربما حملها على الضد فيدخل عليك الهم والغم، ومن هنا أنت تتجاهل تلك الرؤيا، تحاول أن تنسى تلك الرؤيا، فإذا حرمت البشرى وما سيكون بإذن الله من أمور مستقبلية لأنك تسرعت وذهبت إلى مفسر لا يحسن في هذا الباب. فأنا أنصح من لم يجد مفسرا يصبر إلى أن يجد، فإن لم يجد لا يلجئه ذلك إلى أن يعبر رؤياه عند المتعالمين عند المتخبطين في هذا الباب. كثر كثر في هذا الزمان ممن لا عناية لهم بطلب العلم الشرعي، ولهذا يخبطون في تفسيرهم. أما من كان طالب علم ومن تحصل وعنده ثمرة في هذا الباب وهو مفسر، هذا قد يحمل تلك الرؤيا على الخير، وأما غيره فنادر وقليل من يوفق في إصابته. ومعنى ذلك أن يؤولها عند من يثق بتعبيره ويعلم صدقه وحسن سيرته ومتأكد من خبرته وتأويله ممن شهروا بذلك من أهل الاستقامة من المفسرين. نعم، ممن شهروا وزكوا وأثني عليهم وصاروا من المعروفين المشهورين عند أهل السنة المذكورين بالخير، هنا فسر رؤياك عنده. أما إنسان ما تعرفه أو مجرد شهرة عن طريق المواقع أو عن طريق الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها ومن خلال شهرة العوام، هذا لا يفيد، وإنما عبر هذه الرؤيا التي لها منزلة عظيمة عند من يحسن التعبير. ولذلك جاء الإرشاد بذلك عند الحاكم بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحدث بها أي بالرؤيا الطيبة إلا عالما أو ناصحا. وهذا حديث صحيح لغيره، غدا نكمل إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.